خذي روحي خذي دمي خذي وقول لك سمي خذي روحي خذي دمي خذي وقول لك سمي فدا الحنية من قلبك فدا لك انت يا أمي فدا الحنية من قلبك فدا لك انت يا أمي يا أمي. وش أكثر شيء أديبة حنانك وكلها طيبة وش أكثر شيء أديبة حنانك وكلها طيبة يا ليت الكون بس يكفي إذا ناديك أنا أجيب يا ليت الكون بس يكفي إذا ناديك أنا أجيب يا أمي فدالك أنت يا وجهك خير يا يما أحب يكون بس يمي وجهك خير يا يما أحب يكون بس يمي أشيل هموم هالدنيا وفي حضنك أنسى كل هم أشيل هموم هالدنيا وفي حضنك أنسى كل يا أمي يا أدفى قلب رباني يا أول كلمة بلساني يا أدفى قلب رباني يا أول كلمة بلساني عمر يا أمي لك عشت بأحضانك عمر ثاني فدالك انت يا امي فدالك انت يا يا امي خذي يا أمي في عيدك خذي كل فرحي وابتسمي خذي يا أمي في عيدك خذي كل فرحي وابتسمي ولا بيشوف هدموعك ولا بأي شيء تهتمي ولا بيشوف هدموعك ولا بأي شيء تهتمي يا أمي يا أمي أبيك بخير.